هذا عطينا نشوف البخاري باب خروج النساء الى المسجد بالليل والغلس. قال الامام البخاري رحمه الله: باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس. ثم قال: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت: اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمه حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها احد غيركم من اهل الارض، ولا يصلى يومئذ الا بالمدينه. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. قال الإمام البخاري: باب خروج النساء إلى المساجد. الإشكالية في هذا الباب اللي جاء من بعده الظاهر أنه غير صواب، والله أعلم. واللي عنده نسخة البخاري محققة على المتن الذي جمع فيها جميع من روى عن البخاري، عندي هذا التبوب الثاني: باب انتظار الناس قيام الإمام العالمي. وأنا اتبع ابن حجر العسقلاني لم يذكر هذا الباب، ابن رجب الحنبلي ما ذكر هذا الباب في تحديداته، فالظاهر أن هذه النسخة تحتاج إلى ضبط يعني. والله أعلم. علاه؟ لأن الآن فيها خروج النساء قال بالليل والغلس. أتمم الأحاديث لبعد. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك تحويل، وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. الآن ذكر الحديث الأول اللي فيه الليل وحديث عائشة الذي فيه الغلس، والتبويب ماذا؟ باب خروج النساء المساجد بالليل والغلس. يعني لو يكون باب آخر تصبح هذه الرواية ماذا؟ ليس في محلها، ويصبح التبويب ناقص البخاري ما جاء بالغلس. فأنا الآن بالنسبة إلي يعني ما نظرت بما لدي يحتاج مراجعة. وجدت بن حجر العسقلاني ما ذكر باب انتظار الناس قيام الإمام، لأن ليس فيه انتظار قيام الإمام، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وهنا فيه ذكر النساء فقط. نعم، فهمت الآن؟ فالآن هذا باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وانتظار الناس قيام العالم ما جاء فيه حتى هدي في ذلك. يعني هذا قلت بالمضاحلة بسيطة، تمنيت كشف واحد عنده أخ انت على رواية البخاري، يعني اللي أروى صحيح البخاري بالتخريج يستطيع أن يدخل يشوف هذا. قلت ابن رجب الحنبلي ما ذكر هذا الباب، وإنما جمع الأحاديث كلها بالسنة الأول الثاني الثالث الرابع الخامس في موطن واحد. نعم تفضل. لا شيخنا هذا بس نبدأ هذا، يعني حتى الآن في حديث هذا قال باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. لا برك شيخ فهد النسخة دايرين في الهامش سقط هو كاتب. نعم. سقط في الهامش كتب سقط من نسختي الصاد وقف. نعم مكتوب سقط هذا الباب، هذا باب انتظار الناس قيام الإمام للعالم، سقط من نسختي الصاد وقف. هو يقول سقط من نسختي الصاد وقف، لكن قلت لك أنا ابن رجب بالحنبلي في تبويبه وسياقه ذكر باب خروج النساء إلى المساجد بالليل، وذكر الحديث الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، جاء جابهم سلسلة واحدة. بن حجر كيف كيف ما عندوش الباب هذا مش يذكره ابن رجب بن حجر. يعني ليس سقطة. مش سقطة. زيدة في ال. ماني شايف. تحتاج هذا التحقيق هذا. إذن قلت قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال حدث أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان. يعني هذا دليل خروج المال بالليل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض ولا يصلي. هذا كلام عائشة. ولا يصلي لو صلى يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. يعني في أول الليل من بين في إلى ثلث الليل. هذا المداومة عليها دائما بقى. المداومة عليه هو هذا. وهذا اليوم خلاه حتى أعتمى راح في الظلمة ياسر ماذا دخل لعلها قرب نصف الليل حتى نام الصبيان والرجال. فهذا في دليل الخروج النساء بالليل. ثم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وهذا تبع كذلك في جواز خروج النساء إلى الصلاة بالليل تابع الشعب عن عشان ذلك. وفي دلالة صريحة أن المرأة لا تستطيع الخروج إلى الصلاة إلا بعد أن تستأذن زوجها من باب لأن أولا. النبي جعل لها شرطا في الخروج ومطلق سواء بالليل أو بالليل خاصة جعل لها لا بد أن تستأذن من زوجها. ونهى الرجال أن يمنعهن إذا سألنا ذلك أقول أن يتركها تخرج في حد ذاته. ثم أقرأ الآن لباب انتظار وأنا ما نشوفوش يعني والله يعني باب ايش الشيخ الالباني في اختصاره لم يذكر هذا الباب. الشيخ ناصر في اختصاره لم يذكر هذا الباب ما ارشدش اليه. انا كاني به ما قالش باب. نعم او الاحاديث مباشره شيخ لا الاخر التبريد كما هو ورد عندنا. نعم. وانا اشرنا يعني باب انتظار الناس قيام الامام العالم. ما قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك تحويل قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. ثم قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعن؟ قالت نعم. يعني هذا في دلالة على شفت الحديث كلها السياق في نفس التبويب وليس قيام الإمامة انصراف الناس باب انصراف باب انتظار الناس قيام الإمام العالم في حتى دلالة. ممكن الحديث الأول في دلالة لأن هذا التبويب هذا منافي فقالت سرعان من المسجد لأن في كأنه السنة لازم يبقى ينتظر هي لا إذا قضيت الصلاة معنا ومن أراد أن يجلس بعدك فهذا أمر آخر يعني. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله قام الرجال. يعني ما يش فيه دلالة أنه انصراف ولا غير انصراف، حدث شيء تذكره في فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفهمت أنهم ينتظرون، هو التفويض هذا ما يمشيش معها. ثم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وهي ظلمة الصباح، الغلس ظلمة الصبح عند بروز بداية الفجر يعني في الظلمة، وهذا في دلالة كأن هذا كان في فصل الشتاء، تذكروا هذه فصل الشتاء نفس فصل الصيف بسرعة يظهر ما فيش غلس في حد ذاته، فإذا فيه كذلك هذا فيه انصراف النساء وصلاتهن بالغلس، يعني قال البخاري بالليل بالغلس. ثم قال حدثنا محمد المسكين قال حدثنا بشر أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيما أسمع فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة كراهية أن أشق على أمه. أين القيام الإمام وانتظار الناس غير هذا انتظار، ما فيش حتى دلالة في النصوص على ذاك الباب. إذن هو يتجوز في الصلاة دليل على أن النسوة كنا يحضرن ماذا؟ الصلوات، وهذا التبويب ماشي مع التبويب الأول. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنه قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. يعني هذا ذكرنا هذا في باب ذكره ابن عقيل الحنبلي في باب رد باب سد الذرايا أو الاحتياط في الدين، وجعل حديث عائشة دليلا أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن ولم تتجرأ ماذا أن تمنع. وهذا كلام قلنا الشيء الذي يجيزه النبي وتأتي علة بعدها مخالفة لا اعتداد في العلة، والشيء الذي كان حراما ثم أجازه لانتفاء العلة لا يستطيع إنسان أن يحرمه بعد ذلك. زيارة قبور قد أشرنا إليها، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. والآن الصوفية والناس في المشركين يزوروا القبور ماذا للشرك، ما يستطيع أي إنسان يومنا يحرم ماذا زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه. إذن ولهذا عائشة كانت دقيقة فيما قالت لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهمت؟ أو لو أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن، يعني هو الذي يمنع بتشريعا، أما هي ما استطعت أن تمنع. وهذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاه، مثل فعل عبد الله بن عمر لما رأى تلك المرأة خارجة للصلاة وقد تبخرت قال إلى أين يا عبد الجبار؟ قال إلى المسجد، قال ارجعي فاغسلي عنك الخلوق ثم يأتي المسجد، فيش واحد يمنع أغسل أزيلي الشيء المحرم ثم آتي المسجد، لأنه لا يستطيع إنسان أن يمنع. قالت منعنا، يعني عائشة قالت كما منعت نساء بني إسرائيل، قال الراوي لعمرة أو منعنا، قالت نعم منعنا النسوة في عهد بني إسرائيل على هذا. نعم فضل. كان تنبيه في فتح الباب شيء. قال تنبيه وقع في رواية كريمة عقب الحديث الثاني من هذا الباب باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وكذا في نسخة الصغاني، وليس ذلك بمعتمد إذ لا تعلق لذلك بهذا الموضع، بل قد تقدم في موضعه من الإمامة بمعنى. يعني الظاهر أنه قلت بالنسبة لي لما مريت وشوف وحطيت النصوص ابتداء وشفت سياق النصوص بدأ لي أن هذا التبويب ما عندوش محل. لماذا؟ لأن ذكر بالليل والغلس، فذكر الليل والغلس جاء بعد هذا الباب الثاني، دليل أن السياق واحد. قلت لك ابن حجر ما جعل هذا الباب، ابن رجب الحنبلي ما ذكر هذا الباب، يعني دليل على أن هذا شيء خطأ وقع وادخل في ذلك، لأن سياق الأحاديث كلها في هذا الباب نتاع خروج النساء إلى الصلاة، والله أعلم. تفضل. عنه قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة النساء خلف الرجال. ثم قال: حدثنا يحيى بن قزعة أو بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. ثم قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. باب صلاة النساء خلف الرجال، يعني أن النساء لا يشاركن الرجال في صفوفهم، وإنما يكون النسوة خلف الرجال، وهذا السيد عليه العمل. فالآن الحديث الأول: قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. يعني وليس فيها دلالة هنا على صلاة النساء خلف الرجال، وإنما العلة التي من أجلها ذكرت الحديث فيه أن النساء ينصرفن قبل الرجال، ولهذا قال أن يقوم. قال: نرى الراوي والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل الرجال، قبل أن يدركهن الرجال أحدهم أحد منه من الرجال. اللي كان في بداية الأمر كانت المداخل واحدة، واضح؟ يعني كان الدخول إلى المسجد الرجال والنساء من باب واحد، ما فيش تمييز، يعني صفوف أبواب للرجال وأبواب للنساء، وإنما الدخول يدخل جميعا من أبواب واحدة، يعني لا فرق بين الرجال والنساء. وإنما أن تصف المرأة في هذا، يعني هذا الحديث الأول ليس فيه هذه الدلالة الذي أرادها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهي أن تصف من خلف، وإنما لينصرف النساء قبل الرجال حتى لا يقع بينهم هذا اختلاط، لأن ما كانت للنساء باب خاص للخروج منه غير ذلك. واضح؟ هذا ما يستفاد من النص الذي ذكرته أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قال: هذا ما يستفاد منه أن النسوة كنا ينصرفن قبل الرجال، وهذا خشية أن يقع بينهم الاختلاط في حد ذاته، ما فيش شيء آخر، وليس فيه دلالة أن هذا يستفاد منه أن النسوة، لأن بعض الشراح قالوا هذا فيه دلالة على أن حتى ينصرفنا قبل الرجال أن كنا من الخلف. لكن الحديث الثاني، أنا كان التبويب الذي يبويه البخاري، كان بدي أن يكون الحديث الثاني هو الحديث الأول، لأن فيه دلالة، والحديث الثاني يكون فيه ضمني، يكون المعنى فيه ضمني. الحديث الثاني: قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، مع صغر السن، يعني هم صغار السن، ومع ذلك المرأة كانت ماذا؟ خلف، مش الرجال، خلف الصبيان، من باب أولى ماذا؟ الرجال. كان هذا يكون الحديث الأول. شوف لي حديث ولقد علمنا، ذكر الإمام البخاري أم لا؟ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. كان يتأخروا للنظر إلى المرأة الجميلة. كاشف مكاشف صح مسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. ثم قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف أو لا يعرف بعضهن بعضا. قال الإمام البخاري رحمه: باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. هذا في دلالة لماذا؟ لأن ذكر قولها هذا ما كنا يفعلنه وليس لا يجوز لهن البقاء في المسجد، هذا في إخبار عن ماذا كنا يفعلن. باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. هذا ما فهمه البخاري، يعني إذا لم تكن لهن حاجة، وأما إذا كانت لهن حاجة فذاك أمر آخر يعني. ثم قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس أي بظلمة فينصرفن، يعني نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرفن، لا يدل على أنه هذا كالواجب عليهن هو الانصراف ولا السنة أن ينصرفن، وإنما ما كنا يفعلنه رضي الله تعالى عليهن ورضاهن. بل نعم. على الإمام البخاري رحمه الله: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. هي مضبوطة أحدكم أحدكم نعم أحدكم هي الأصل جي أحدكم يعني يا هنا أحدكم مضبوطة بالفتح لأنها لما نون الأول والتنوين ما تقول فيه إضافة، فأنا تعجبت قلتها المرة الأولى وزدت الثانية في خطأ يعني، والظاهر أنها لو سأل امرأة أحدكم يعني الظاهر هنا. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. هذا النص هذا فيه مطلق، يعني خروجها من إلى المسجد مطلقا بغلس أو بليل أو بأي وقت من الأوقات، كأن المرأة الأصل فيها لا تخرج من بيتها إلا من بعد إذن زوجها، إذا كان في هذا في العبادة وأداء الصلاة وقد رغب الشارع في صلاة الجماعة والنصوص عامة تشمل هذا الترغيب، ومع ذلك تحتاج المرأة أن تستأذن، ففي غيرها من الأمور الدنيوية الأخرى لا بد لها من إذن زوجها. إذن فالأصل فيه إذا استأذنت فلا يمنعها، ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سمع بابنه ما قال بعد تحديثه بحديث النبي لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال بلال والله لا نمنعهن. قال الراوي فسبه سبا ذريعا، قال له أقولك قال رسول الله وتقول أمنعهن، يعني هذا بلال نظر إلى ماذا؟ نظر إلى الفساد الذي وقع وأراد ماذا؟ أن ينسخ الإذن النبوي، فوالده قال هذاك الإذن النبوي لا بد أن يبقى ولا عبرة بما فعلنا من فساد، فالواجب إصلاح ماذا؟ الفساد ولا المنع الذي أباحه الشارع. فسبه سبا ذريعا، فاجتمعت رؤية عبد الله بن عمر ورؤية عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها في بعدم منع النسوة الحضور إلى المساجد إذا أحدثنا، والواجب إصلاح الفساد كما فعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه لما رأى المرأة التي ما عليها وقول غير ذلك، قال ارجعي فاغسلي عنك الخلوق ثم ائتي المسجد. والله أسأل أن يوفق الجميع كما يحبه الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله. مرحبا.